كلنا وشين يا عيني، كلنا جوانا اتنين، بننام بالليل ملايكة وبنصحى شياطين. كلنا وشين يا عيني، كلنا جوانا اتنين، بننام بالليل ملايكة وبنصحى شياطين. لقوا الغريبة بنغلط ومجمع ربطنا بكام، محدش فينا بيثبت وبنلقى قلب في حجالك. والغريبة بنغلط ومهما ربطنا بكام، محدش فينا بيثبت وبنلقى قلب في حجالك. نفس الايد اللي بتدي هي الايد اللي بتضيضي من يوم ما خلق الدنيا، وده طبع البني ادمين. واتحدى لو ميزتوا مين قتل القتيل ومين ماشي في جنازته. بنجري في سباق خير واتحدى لو ميزتوا مين قتل القتيل ومين ماشي في جنازته، ولا حد عارف قلبي من على مين، ولا حد عارف قلبي مين على مين. لقوا الغريبة بنغلط مهما ربك نجا، حدش فينا بيثبت وبنلقى ألف حجة. والغريبة بنغلط ومهما ربك نجا، حدش فينا بيثبت وبنلقى ألف حجة. نفس الايد اللي بتدي هي الايد اللي بتضي من يوم ما خلق الدنيا، وده طبع البني ادمين.